Innal Habibal Mustafa Dhu Ra'fatin wa Dhu Wafa Wa Dhikruhu Fihi Shifa Iza Tama حبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفا وذكره فيه شفاء إذا تمادى بالعلل